رحلت نعم يا لفاقي رحلت أجوب خطايا أجوب البراري رحلت فائدا من قلب جريح كنسر نبي النجا من إساري كنسر نبي النجا من إساري كنسر نبي النجا من إساري رحلت نعم يا رفاقي رحلت أجوب خطايا أجوب البراري رحلت بعيدا بقلب جريح كنسر نبي النجا من إساري كنسر نبي النجا من إساري كنسر نبي النجا من إساري ألا يا صحابي تلاشى الزمان كأن الكواكب دون مدار كأن الكواكب دون مدار كأن الزمان حجاب كثيف ويزداد سمكا بكل نهار ويزداد سمكا بكل نهار ويزداد سمكا بكل نهار رحلت نعم يا رفاقي رحلت أجر خطايا أجوب البراري رحلت بعيدا بقلب جريح كنسر نبي النجا من إساري كنسر نبي النجا من إساري كنسر نبي النجا من إساري ألا يسمعون صدى صوتنا ألا يبصرون الأسود الضواري ألا يبصرون الأسود الضواري نعد ليوم يهز جبال فيشرق حقي بيوم انتصاري فيشرق حقي بيوم انتصاري فيشرق حقي بيوم انتصاري رحلت نعم يا رفاقي رحلت أجر خطايا أجوب البراري رحلت بعيدا بقلب جريح كنسر نبي النجا من إساري كنسر نبي النجا من إساري كنسر نبي النجا من إساري وما كان يوم الكرامة سرا ولا طارئا جاء دون اختياري ولا طارئا جاء دون اختياري ولكن إرادة شعبي يقول بحد السيوف فرضت قراري بحد السيوف فرضت قراري بحد السيوف فرضت قراري رحلت نعم يا رفاقي رحلت أجر خطايا أجوب البراري رحلت بعيدا بقلب جريح كنسر نبي النجا من إساري كنسر نبي النجا من إساري كنسر نبي النجا من إساري وما زال فينا بقية عزم برغم الحواجز رغم الحصار برغم الحواجز رغم الحصار ورغم الحدود وكل القيود وشوك الطريق وبعد المزار وشوك الطريق وبعد المزار وشوك الطريق وبعد المزار رحلت نعم يا رفاقي رحلت أجر خطايا أجوب البراري رحلت بعيدا بقلب جريح كنسر نبي النجا من إساري كنسر نبي النجا من إساري كنسر نبي النجا من إساري فيا أملا كالبراعم ينمو وفي كل يوم زاف اخضراري وفي كل يوم زاف اخضراري ستبقى وتنمو بكل قلوب إلى أن تدق الطبول لثاري إلى أن تدق الطبول إلى أن تدق الطبول لداري رحلت نعم يا رفاقي رحلت أجر خطايا أجوب البراري رحلت بعيدا بقلب جريح كنسر نبي النجا من إساري كنسر نبي النجا من إساري كنسر نبي النجا من إساري وإما تجيل فجيل يجيء وإما تصف فصف يباري وإما تصف فصف ليرويك بالدم من قلب حر وقلب شهيد إلى المجد ساري وقلب شهيد إلى المجد ساري وقلب شهيد إلى المجد ساري رحلت نعم يا رفاقي رحلت أجر خطايا أجوب البراري رحلت بعيدا بقلب جريح كنسر نبي النجا من إساري كنسر نبي النجا من إساري كنسر نبي النجا من إساري فتصبح حسنا جلية ماري لقوم رعاك بكل اصطبار لقوم رعاك بكل اصطبار لقوم تجرع صاب وعب من الكأس حتى قرار القرار من الكأس حتى قرار القرار من الكأس حتى قرار القرار رحلت نعم يا رفاقي رحلت أجر خطايا أجوب البراري رحلت بعيدا بقلب جريح كنسر نبي النجا من إساري كنسر نبي النجا من إساري كنسر نبي النجا من إساري وما أنا يوما وأقسم يمضي على الدرب رغم الشقاء والبواري على الدرب رغم الشقاء والبواري ومن عاش كذاب نحو العلا مضى وتجاوز كل عثاري مضى وتجاوز كل عثاري مضى وتجاوز كل عثاري رحلت نعم يا رفاقي رحلت أجر خطايا بقلب جريح كنسر نبي النجاة من يسار كنسر نبي النجاة من يسار كنسر نبي النجاة من يسار رحلت نعم يا رباطي رحلت أجوب خطايا أجوب البراري رحلت بائدا بقلب جريح كنسر نبي النجاة من يسار كنسر نبي النجاة من يسار كنسر نبي النجاة من يسار